السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حديثنا عن عبادة عظيمة ينبغي على المسلم أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي جعلها سببا للقرب منه ولنيل مرضاته، وهي عبادة يسيرة على كل أحد، ولا يهلك على الله إلا هالك. إنها عبادة الذكر، ذكر الله جل وعلا، العبادة التي اختصت بفضائل عظيمة نص عليها القرآن الكريم وبينتها السنة المطهرة. ذكر الله بالقلب، ذكر الله باللسان، ذكر الله بالجوارح. الله جل وعلا يقول لعباده: فاذكروني أذكركم. وهل هناك جزاء أعظم من هذا الجزاء؟ أن يذكرك الله جل وعلا. ولهذا فسر الحديث القدسي هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليحسن الظن بي، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ليس هناك أكبر ولا أعظم من ذكر الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. معنى هذه الآية لها معنيان صحيحان: إما معناها أن الصلاة فيها أفعال وأقوال، وأقوالها ذكر لله جل وعلا، وهذا أعظم ما فيها، وهذا معنى صحيح دلت عليه الأحاديث. والمعنى الثاني أن ذكر الله جل وعلا هو المقصود بالعبادات، هو المقصود الأعظم بإقامة الصلاة وبالحج وبصوم رمضان وبالزكاة. ولهذا كل عبادة تقوم على ذكر الله جل وعلا، إما الذكر الواجب وإما الذكر المستحب الذي يترتب عليه فضائل متعددة وأجور متكاثرة. ولهذا أمرنا الله جل وعلا بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فمن حصل منه ذلك فجائزته قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرحيم وكان الله بكم رحيما. تحيتهم فيها تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. ولهذا العبادات التي ينال العبد بها الجنة هي الإسلام والإيمان، الإيمان المتضمن للإسلام. فذكر الله جل وعلا في الآية التي فيها من أعد لهم الأجر العظيم، فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لما جاء عند الذكر قال: والذاكرين الله كثيرا. ولهذا هذا اللسان إما سبيل إلى الجنة ونيل الدرجات العلا، وإما سبيل إلى النار ونيل أو أن يبوء الإنسان بالإثم العظيم والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس في هذه الحياة إما حي في عداد الأحياء، حي القلب يعيش في النور، وإما كالأموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي يذكر الله جل وعلا هو في سعادة، في فلاح، في عز، في تمكين، في نور، في سرور، في أنس. ولهذا الله جل وعلا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تنشرح، يحصل لها سرور، يحصل لها سعادة. النور الذي في القلب قد يكون أعظم من النور الذي تراه العين الباصرة. ولهذا قال ابن عباس: يأخذ الله من عيني نورهما فقلبي مضيء ما به صمم، لأنه مضيء بنور الله، مضيء بنور القرآن، مضيء بذكر الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام القرآن قبل هذا علق الفلاح. الفلاح ما هو؟ لما نسمع أولئك هم المفلحون في أول سورة البقرة، الفلاح هو النجاح، الفوز بكل ما ترغبه النفوس، والنجاة من كل ما ترهب وتخاف منه القلوب والنفوس. فضد الفلاح الخسارة. فمن هم المفلحون؟ يجيب ذلك القرآن في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدل على أن من لازم الذكر نال الفلاح. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه روي في الصحيح، صحيح البخاري، قال: مثل الذي يذكر الله، هو في الصحيحين، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وفي رواية مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله وكالمثل الحي والميت، يعني إما الإنسان أو بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام دل أصحابه على الذكر والإكثار منه، لأنه هو كان المثال الأروع في ذلك، كما جاء في الحديث: كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في وقت الخلاء. ولهذا كان يقول إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال العلماء: لماذا قال غفرانك؟ قالوا: لأنه في هذه الحالة لم يكن على ذكر لله، فناسب أن يستغفر من هذه الحالة التي لم يكن كان ممنوعا بحكم الشرع من تلفظ لسانه بالذكر، لأنه من أحواله أن يذكر الله، أن يذكر الله جل وعلا في كل حال. وفي الحديث الذي رواه أهل السنن، رواه الترمذي، أن رجلا، حديث عبد الله بن بسر، قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شعب الإسلام تكاثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به، أي أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وصية عظيمة لا تكلفك شيئا إلا عمل اللسان، وأنت قائم وأنت قاعد وأنت في السيارة وأنت في المجلس، لا تترك ذكر الله جل وعلا. ولهذا اسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناده صحيح، وهو أيضا في سنن ابن ماجه. قال: ألا أدلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على عمل هو خير لكم عند مليككم وأرفع في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. فرحوا، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله كثيرا. يعني شوف، خير لكم عند مليككم، أزكى أعمالكم، خير لكم من الإنفاق في الذهب والفضة، خير لكم من الجهاد. قال: ذكر الله. هذا حديث عظيم ينبغي أن يكون نصب أعيننا حتى يقودنا إلى أن يكون الذكر هو ديدننا، وهو الوظيفة التي لا نعجز عنها في أي حال من الأحوال. وهناك حديث عظيم، حديث يكتب بماء الذهب أغلى من أموال الدنيا كلها، من أموال الدنيا كلها. ما هو؟ لا يكلفك إلا 10 دقائق بتؤدة، باستحضار قلب، بإخلاص لله جل وعلا. جاء في الصحيحين أنك إذا قلت في اليوم الصباح، تبدأ بصباحك لأنه أنشط، وإن قلته في يومك حصل لك الأجر. هذا الذكر قال: من قاله 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، يعني والرقبة إذا أعتقت فيها الأجر العظيم، كما جاء في الآية في القرآن وفي السنة، كأنك أعتقت 10 رقاب. وكتب الله لك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة، وكانت لك حرزا من الشيطان في يومك ذلك حتى تمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما قلت. ما هو هذا الذكر؟ إنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. طبعا في الذكر الذي بعد دبر صلاة الفجر في زيادة يحيي ويميت، أما هذا فليس فيه هذه الزيادة. يعني أليس هذا فضل عظيم؟ 10 دقائق، وإذا عجزت تقسم وأنت في الطريق، تقول في المسجد بعض الشيء، إذا كنت عاجزا كل في صلاة الفجر والظهر والعصر تقسم على ولكن هذا أمر بسيط. كان سماحة الشيخ ابن باز لا يمكن أن يبدأ الدرس قبل أن يقول هذا الذكر. وبالمناسبة الشيخ رحمة الله عليه حتى وهو في نور على الدرب بين السؤال والسؤال تجد أن لسانه يذكر الله جل وعلا. فالإنسان إذا أقبل على الله سهل الله له الذكر. وكل ما أنت العبادة الحسنة تقول أختي أختي، واسمعوا لهذا الفضل العظيم الآخر الذي لا يأخذ منك إلا 5 دقائق. من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي أن أنتقل من الغنى إلى من الفقر إلى الغنى، من المرض إلى الصحة، من القيام من القعود إلى القيام، من عدم الحركة إلى الحركة، من أي حال إلا حال إلا بالله، ولا قوة في هذا التحول لي إلا بالله جل وعلا. يعني الإسلام دين عظيم، ليس دين لأنه أعطاك فرص لا تنتهي أن تزيد حسناتك. ولهذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الشيخان قال: أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من غربها إلى شرقها. دول تقوم وتزول، ملك يقوم وحاكم يقوم ثم يزول عنه أو يزول هو عن الملك. ولهذا بنى أحد الملوك بيت قصرا عظيما ودعا الأدباء ودعا العلماء، كل أجاد بمدحه وثنائه. فقال أبو المنذر البلوطي: إنه قصر جميل لا يوازيه قصر في الدنيا إلا أن فيه عيبا كبيرا أيها الحاكم. قال: ما هو؟ قال: إن صاحبه يوما مفارقا له. فبكى الحاكم، هذا العيب اللي فيه. ولهذا قال بعضهم: لو كانت الدنيا خزف يبقى، لو كان عندك ذهب يفنى وخزف يبقى اخترت الخزف الذي يبقى. كيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ ولكنها توفيق من الله جل وعلا. الشاهد: لنجاهد ونصابر ونصبر ونرابط على ذكر الله جل وعلا بما تستطيع. لا إله إلا الله تكررها، تكرر يعني سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ختم بها صحيح البخاري، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بدل أن تسمع شيء أو أن يعني سبحان الله، إذا جلس الناس المجالس انطلقوا في كل واد يهيمون. وإذا جاء الذكر بعض الناس تقول مقفل مغلل لسانه عن ذكر الله. فابدأ، علم نفسك، مرن نفسك. كان أحد يقولون كبار السن في هذا المسجد العظيم كان طول وقته يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان في نجد كانوا يؤبرون النخل، يعني التلقيح، تحصل العامل اللي فوق: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله. لكن أحيان بعضهم قد يكون يشغل أغنية وفي الجوال، ولهذا ذهبت البركات. وكانوا إذا أرادوا أن يسربنوا النخل أو يخربوا النخل هو يأخذ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ويقول إن رجلا في دكان إذا جاءه يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر أعطني كذا يعطيه ويقول سبحان الله والحمد لله ويشر له 20-30-40 هذه وهائم من الله لكن للعبد كسب فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان أحد الطلاب هنا معنا وهو من حفاظ القرآن ورجل من مصر وكل الدول الإسلامية فيها خير عظيم، فيها الشعوب الإسلامية يحبون الخير لكن يحتاجون من يوقد فيهم جذوة الإيمان. فيقول من الله عليه أنه طبعا هو ما جاء يخبر لكن بحكم المودة التي بيني وبينه وأراد أن ينصحني، فقال إنه يستغفر في اليوم 12,000 مرة. قلت له ماذا وجدت؟ قال وجدت شيئا عظيما من انشراح الصدر ومن تيسر الأحوال، وسبحان الله فعلا انفتحت له مغاليق كثيرة. قال وجدت أن كل عمل أقوم به سبحان الله في أيسر ما لا أتوقع. قلت كم يأخذ منك؟ قال يأخذ مني 4 ساعات المصابرة. يقول وأصبح هذا إذا فقدت اليوم اللي ما أذكر هذا الورد يصيبني نوعا من عدم الراحة. ولهذا يعني بعض الإخوان المصلين يسلم الإمام يقوم يأتي بنافلة. يا أخي أنت تتعبد الله بما تعبده به محمد عليه الصلاة والسلام نبينا وقدوتنا وحبيبنا خليل الرحمن، إذا صليت وسلمت فعلى الأقل حافظ على هذه الأذكار. لو حافظت على أذكار الصلوات فأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهي محفوظة لديكم. وقد بالمناسبة في رسالة الآن عن أحكام الذكر لأحد الأخوان عبد الله الفوزان طلعت عليها، وهي حقيقة رسالة جيدة جدا وعدة ريقات، لعل إن شاء الله يعني لعلكم تأخذونها من المكتبة أو ممكن أنها تكون في الأنترنت. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا ممن يذكرهم ربنا جل وعلا في الملأ الأعلى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لمرضاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل الذكر يحتاج إلى وضوء؟ لا يحتاج إلى وضوء، حتى لو كان هذا الذكر آية مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء وهو ذكر، فيقصد به الذكر لا قراءة القرآن. طبعا حتى القرآن يذكر يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، الأفضل على طهارة إذا كان حافظ، لكن قصدنا إذا كان جنبا فيذكر الله بالأذكار كلها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الذكر المقيد بعدد، هل ورد عدد أكثر من 100 مرة؟ الذكر المقيد هو الذي بعد الصلوات، فهذا ما تزيد عليه. لكن بالنسبة للا إله إلا الله هذه، هذا جاء الحديث فيه أو رجل قال أمل أكثر من ذلك. لو أن رجل وفقه الله قالها 200 مرة يتضاعف الأجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم شراء الدولار بالكاش وبيعه بالشيك بحيث يكون بالكاش 6.5 وبالشيك 9.5 يعني يكسب 3؟ شراء ايش؟ اذا كان اشتراه بالكاش اشترى السلعة. لا الدولار. الدولار. أي اشترى بالكاش. كاش إيش يعني؟ شرى دولار بمصري جنيه مصري. ما فيه مشكلة يعني اختلاف الاختلاف الكم بس يد بيد. معروف إن الدولار الآن 17 جنيه ولا لا؟ لا في الشيك لا إلا شيك مصدق. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يقول السائل وما حكم بيع السلع بالشيك مع تحميل النسبة للمشتري؟ كيف يعني؟ هو شرى من السلعة سلعة وأعطاه الشيك بالشيك ثمن السلعة. من الذي يدفع بزيادة. من الذي يدفع الزيادة؟ المشتري. المشتري ليش؟ إذا كان شيك مصدق ما في مشكلة لأنه أصلا ثمن. هذا ثمن. أهم شيء إنه ما يكون الثمن ذهب أو فضة لأنه لابد يكون تقابض. أما السلع الأخرى ما في مشكلة. جزاكم الله خير. يقول السائل حتى لو شريت أنت ذهب وفضة وأعطيت الشيك مصدق ثمنا لذلك حتى لو زدت كاش ما في مشكلة. المهم أن الشيك المصدق معناها الذي خلاص أصبح البنك ليس له إلا أن يسلم المبلغ كأنك الآن الفلوس معك. بس إن نقول الخروج من الخلاف طيب. نعم. يقول السائل ما حكم استخدام الخاتم الإلكتروني لأجل الذكر؟ ما فيه مشكلة يعني هو الأصل فيه الإباحة لكن إذا كان هذا يشجعك. طبعا في وقت الصلاة لا، بعد الصلاة اعدد بأصابعك هذا أولى وهذا السنة لحديث عائشة. أما الذكر المطلق كونه يمسك معه شيء يقول بها كذا ويعرف كم ذكر الله عشان يتشجع ما في مشكلة، لا لا لا حرج في هذا، الأصل الإباحة. جزاكم الله خيرا. حتى لو معه مسبحة يعد بها أيضا لا حرج في هذا. سائل يطلب الدعاء لزوجته المريضة بالسرطان ويقول وجزاكم الله خيرا. نسأل الله الشافي أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يشفيها ويشفي كل مريض من المسلمين إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل والدتي فارقها والدي لمدة عامين وفي هذه المدة ذهبت إلى بيت أهلها وبعد سنتين أرسل لها بورقة الطلاق فهل تلزمها عدة؟ الطلاق رجعي وخرجت من العدة بثلاثة شهور يعني بثلاث حيضات. العدة ما يلزمها نية، خرجت من العدة. خرجت من العدة. هو طلق مرة يعني أصبحت الآن باين منه بينون صغرى. العدة ما يتلزم النيات، العدة تمضي بمضي الزمن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا الدولة عندهم في البلد فرضت الانتخابات فهل له المشاركة فيها طاعة له؟ بلد وين؟ يقول في البلد عندهم فرضوا عليهم الانتخابات فهل يلزمه المشاركة فيها؟ ما في، في بلد يفرضون على كل واحد؟ ما في، ما ما السؤال هذا مو باقى. يقول السائل هل السحور واجب أم مستحب؟ السحور مستحب، تسحروا فإن في السحور بركة لا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم ماء. السحور فيه السنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت وفيه الأمر به والأمر للاستحباب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نريد منكم نصيحة للشباب. بعدين السحور يكون على تمر يعني مو بلازم انك تأكل شيء دسم، المهم انك تؤخره قبيل الفجر على ماء على لبن على اي شيء. نعم. يقول السائل: نريد من فضيلتكم نصيحة للشباب الذين يصلون ويصومون ولكنهم يشاهدون المواقع الإباحية في الأنترنت. والله نقول لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم نصيحة وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخب ولا يرفث. الرفث من معانيه القبح القولي والفعلي من الفواحش المنكرة، والنظر أي تزني كما جاء في الحديث، وزناها النظر. فاتق الله جل وعلا واسمع لقول ربك جل وعلا في الصوم لعلكم تتقون. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الأخ الذي ألزم نفسه بالاستغفار 12,000 مرة، ألا يكون قد ألزم نفسه بعبادة مقيدة لم يلزمه بها الشرع؟ على كل حال، ما ألزم نفسه هو عمل يعمله، يعني لا يرى أنه ملزم به، هو اختيار. ما قال فرضت على نفسي كذا، ما نذر. حتى لو نذر نقول له: الأفضل أنك لا تنذر مثل هذا، مثل العدد هذا. لكن هو يقول، طبعا هو روي عن بعض السلف، عن مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تخزين السلع في الصيف وإخراجها في الشتاء بسعر أكثر مع العلم؟ كان الناس يوم خزنتها محتاجين إليها ثم خزنتها أنت حتى يغلو يعني يرتفع السعر، فهذا الاحتكار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا مخطئ، ونهى عن الاحتكار. وفي حديث بعضها ضعف أنه لعن المحتكر. نعم، هو يقول هذه السلعة موجودة في السوق. المهم هذا القاعدة: إذا كان موجودة وبوفرة وتخزينك لا يؤثر على السوق في وقت التخزين فلا حرج، وإلا فهو احتكار منهي عنه. يقول السائل: فهل علي الإحرام والغسل في الفندق أم في الميقات؟ أنت يعني المراد بالإحرام هو أن ينوي قلبك الدخول في النسك له العمرة. حتى لو عليك ثياب ونويت تراك أحرمت، ويجب عليك إزالة نزع القميص مباشرة، فالإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرضعت زوجتي ابنها وأفتاها أحد العلماء بالإطعام فقط دون قضاء، فهل نأخذ بهذا القول؟ هذا القول ضعيف. هذا قول نعم قيل به، لكن القول الصحيح لأنه عدم ذكر في إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم أخذوا به، لكن جاءت أحاديث أخرى وجاءت الآية: فعدة من أيام أخر. فالحامل والمرضع إن خافت على نفسها فإنها تفطر ثم تقضي، أما بالنسبة إذا خافت على ولدها فتقضي وتطعم، والإطعام على والد الصبي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم إذا اشتريت سلعة بالدولار بالكاش بسعر، وإذا كان بالآجل بسعر أكثر؟ سواء شريت بالدولار أو بغيره، أقول مثلا: هذه السيارة أبيعك إياها الآن تعطيني 20,000، أو أبيعكها بعد سنة 25,000، يعني إذا انتهت السنة تجي وتأخذ مني 25,000 أو على تقسيط شهري. هذا بيع العجل، بس بشرط لا يحصل البيع إلا وقد حدد إما هذا وإما هذا. نعم، هذا بيع العجل، هذا البيع الذي دلت عليه آية الدين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الآية قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، متى تقال في العمرة؟ تقال أول مرة وأنت على الصفا، تقرأها ثم تبدأ بالذكر الذي هو لا إله إلا الله إلى آخره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أشهد الله بأني أحبك في الله. أحبك الله وجعلنا وإياكم من أحبابه. يقول: والدي تحصل على مزرعة من الدولة وتوفي والدي، هل تدخل في الميراث؟ وإذا دخلت فهل الميراث في الإنتاج؟ خلاص، ما دام إنها منحة من الدولة ملكها في حياته فهي من إرثه الذي يقسم بين الورثة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل حلاق في محل وأحلق اللحية في عملي، أرشدوني جزاكم الله خيرا. نقول: أنت متعاون على الإثم والعدوان، وما تأخذه على هذا سحت، فاتق الله جل وعلا. ويا أخي اكتفي بالرأس الحلاقة الشرعية، اللي بيجيك راضي ولا بيفتح الله لك باب الرزق؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول السائل: زكاة الفطر لحاجة الفقر يتم دفعها نقدا، فما حكم ذلك؟ الحنفية يرون هذا، فإذا أفتاك أحد في بلدك بهذه الفتوى لا حرج عليك، لكن القول الصحيح الراجح أنك تطعم من قوت البلد. شوفوا شيء يبون الفقراء، مثل الرز الآن أو القمح في بعض البلدان، وتعطيهم منه. أخي فيه الناس بحاجة إلى مثل هذا، يمكن تعطيه نقد ويشتري بشيء ما يعني ليس من الحوائج الأصلية. هذه الحكمة في الإطعام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم إذا قال الوالد لولده: لا تزورني ولا تكلمني حتى تحلق لحيتك؟ الوالد لا طاعة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الحديث الآخر: إنما الطاعة في المعروف. بعدين الوالد يقول ذا ثم يندم، أنت تجي لا يكلمك، قبل رأسه وقبل يده، وهذا واجبك. نعم. بالنسبة للسؤال في الميراث، الشيخ يقول: المزرعة من الدولة له حق الانتفاع، ينتفع بها. خلاص، هم حسب النظام، إذن إذا كانوا هم أولى بالانتفاع يحلون محل والدهم، بس يكونون في الانتفاع حسب الإرث. يعني النظام هذا يحتاج الرجوع إليه في بلدكم. يقول السائل: رجل متغيب عن أهله أكثر من 3 سنوات من أجل العمل، وتأخرت العودة بسبب تعثر الأمور المالية، فهل عليه إثم؟ على كل حال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يرضي زوجته بالقول الحسن إذا كانت راضية ومقتنعة، فإن شاء الله لا حرج. أما إذا كانت تطالب أن يأتي فلا يجوز أن يغيب عنها أكثر من 6 أشهر كما وقته عمر رضي الله عنه. هذا السائل يطلب الدعاء، وكذلك آخر من أهل ليبيا يطلب الدعاء لليبيا وما تمر به من محن وحروب. المهم يا أخوان، يعني طلب الدعاء من الآخر ما لا حاجة لك أن تطلب الدعاء في الأصل. يا أخي، الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكل منا يسأل الله جل وعلا لنفسه ولأمته. أما الدعاء العام، مثلا نتواصى أن ندعو للأمة، أو مثلا جنس المرضى، جنس الفقراء، هذا ما فيه شيء. أما ما ورد: لا تنسنا يا أخي من دعائك، هذا ضعيف. وابن تيمية في رسالة العبودية ذكر شيئا من هذا: الأولى أن تطلب إلا فيما يخص أويس القرني مع عمر رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم هذا، فيعني اتجه أنت بقلبك وتضرع إلى الله، ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين. يعني اطرح بين يدي الله، وكون الدعاء يأتي من أخيك بدون طلب هذا هو الذي يؤمن عليه الملائكة. فهذا وصيتي. على كل حال نسأل الله جل وعلا أن ينفس هم كل ذي هم منا ومن المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يمن على إخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي أركان، أن يمن عليهم بالنصر والاجتماع والتآلف وإصلاح الحال. والله المستعان. يعني اليمن، سوريا، ليبيا، الحمد لله سلم الله مصر، والله المستعان. هذه الثورات كل شيء لا يمكن، لا يسير على طريق شرعي يعرف أن مآله شر. الثورات هذه ما فيها خير أبدا، وليس الإصلاح بالثورات. حتى لو قال الشرع الكتاب والسنة أفاد بأن الحاكم إذا جاء بمكفر، يعني جاء بشيء يكون به كافرا عند العلماء مو عند العامة، فلا يجوز لنا أن نخرج عليه إلا بوفق حكم يترتب عليه ضوابط ومنها القدرة. وعلى كل حال طيلة تاريخ الإسلام ما خرج أحد على حاكم كما قال ابن تيمية إلا ووقع من الشر أعظم وأعظم وأعظم. أهل المدينة قتل فيهم أمم وقعت الحرة لأن الشباب لم يسمعوا لكبار الصحابة، وحصل من عبيد الله بن زياد ما حصل في وقت يزيد بن معاوية. وقعت الحرة قتل فيها أبناء الصحابة وقتل فيها من الصحابة، واستبيحت المدينة 3 أيام. عبد الله بن الزبير قتل في مكة بسبب هو لم يخرج على الدولة الأموية لكن نازعتها الدولة الأموية. الذي يقرأ التاريخ يجد ليبيا وقت الملكية كانت في خير عظيم، وجاءت حتى يقال أنه يعني كان يقولون كلمة يعرفها أهل ليبيا فلان فلان وكذا، فسبحان الله ابتلوا بالثورة التي جاءت لهم بحاكمهم الذي قاموا هم عليه. والآن الأمر في ليبيا الحقيقة محزن، والأمر في سوريا محزن، والذي ينفخ في هذه الثورات هم أعداء الإسلام. أنت شعب أعزل، شعب ضعيف، شعوب فقيرة، يخرج في الشوارع يقول لك يعني يرددون كلام وتنفخ الإعلام وينفخ بعض الذين لا تحقيق عندهم، والنتيجة قتل بالملايين وتهجير بالملايين وتدمير بلد كامل، دولة كاملة. أين حلب؟ أين حماه؟ أين طرابلس؟ أين صنعاء؟ أين كل هذه البلاد التي كان يقال فيها لا إله إلا الله، يدخل الإنسان ويقرأ ويقرأ القرآن. وأعظم هذا الأمن لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رأينا على الحاكم شيء، لماذا لا نعفر وجوهنا في التراب سجدا لله أن يزيل هذا الحاكم، أن يصلح هذا الحاكم أو أن يزيله. أما اطلع من بيتك واخرج، هذا ترى أن نقولها يعني ليس نقول لواقع الحال، مو لوم على الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المآيب. الأمة لا بد أن تعرف قدرها ولا بد أن تعرف شرعها. نخشى أن يكون في أي بلد يجب يا أخوان, يعني في الثورات كانت من 100 سنة وحصل فيها بلاء, ولكن الجيل هذا ما كان يعرف, ما يقرأ التاريخ. فما من ثورة, يعني الغرب لهم شأن, وقد يعني خسروا كثيرا من الثورات بالملايين, مثل ثورة فرنسا بالملايين قتل. لا, أما نحن فعمر رضي الله عنه يقول: ما يسرني أن تفتحوا بلدا بتفويت رجل مسلم. هذا الرجل الذي يقول لا إله إلا الله يجب أن نحافظ على نفسه وعرضه وماله. أما ما هو بهذا يعني بعض الناس لما يسمع هذا الكلام يقول هذا من يسمونهم يعني بألقاب للأسف في الإعلام, يقول هؤلاء يطيعون يعني يسيرون في ركاب الحكام. ما علينا من الحكام, علينا من شرع الله, علينا من شرع الله. الحاكم الذي يطيع الله ويحكم القرآن هذا له السمع والطاعة. الحاكم المتغلب ولو رأينا عليه خروجا من الشريعة يجب أن نسير وفق الطاقة التي عندنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ولا تقتلوا أنفسكم, لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حتى الجهاد في سبيل الله له شروط, له ضوابط, له فقه دقيق. ولهذا ابن تيمية يقول: ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة هو الذي كان البادئ, بل له سبب من الاعتداء من الكفار. فعلى كل حال ينبغي أن ندعو لإخواننا, هذا ما نملكه الآن, ما نملك اللوم, اللوم ما يصلح, لكن أهل العلم عليهم البيان, استغلوا الوضع للبيان بيانا ليس لوما. سيزعل بعض الإخوان لما يسمع هذا الكلام, يعني كثير من الإخوان كان الشيخ الفوزان وجماعة كانوا انبروا وبينوا, والحمد لله يعني كلنا كنا نقول هذا الكلام من قديم في هذا الدرس, نقول لا أحد يؤيد الثورات أبدا ابتداء. الله المستعان, جزاكم الله خيرا. سيسأل عن هذه الدماء كل من شارك في إذكائها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أمة مأخوذ فلسطين, مأخوذ القدس, ولا تحكم شرع الله في بلدانها, ونقول ثوروا على الحكام واخرجوا علشان تقتلون. بأي عقل, أي برهان, أي ذوق هذا الذي ينظر لهذه يعني ردود فعل؟ ردود الفعل ما تبنى عليها أحكام أبدا. في قصة صلح الحديبية لا يقول لا تكتب رسول الله, وعمر يشتد لا تكتب بسم الله, وعمر يشتد, والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب ما يقول السهل مندوب وسماه الله فتحا. لو أن الناس يعني أصلحوا فيما بينهم وبين الله صار ثورة في القلب, ثورة في الواقع بقرآننا وسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام, اضطر الحاكم هو أن يمشي على ما يراه الشارع, ما يسمى بالشارع. نعم, جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم البيع بالزيادة؟ يعني بعضهم يقول الخلافة, الخلافة تخرج في مثل وقتنا هذا, وما معنى الخلافة؟ نزج بنفوس المسلمين وين هذا الأمر؟ ولا بعضهم يقول رأيت الملائكة, ما رآها محمد عليه الصلاة والسلام, أخبره الله تراها أنت. كل هذا لعب على يعني ما يصلح. الأمة يجب أن تعود إلى إلى رشدها, وأن تكون عاقلة فقيهة ذكية. نعم. يقول السائل: ما حكم البيع للنصارى أو اليهود بثمن زائد؟ ويطالعنا يعني بعض الإخوان ويقول انفروا أيها العالم الإسلامي. من ينفر؟ من ينفر؟ الضعيف وفلان وفلان وفلان. طيب أنت نفرت وأنت كان وقت الأندلس علماء لو أفتى عالم بالجهاد وهو ليس على الثغر لا شنعوا عليه. وإحنا يجي بعض المتعالمين في التلفزيون ويقول جاهدوا جاهدوا أنت في سريرك وبيتك. من هو هذا المسكين الذي يجاهد؟ اتقوا الله يا أيها الناس في المسلمين، في شباب المسلمين يذهبون مساكين إلى أماكن الصراعات لا يعرف أين يتجه. قال عرضت، قال ابن عمر عرضت يوم أحد، من أنبت ومن لم ينبت. ثم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ويجعلهم في الكتيبة الفلانية ويسجل اسمه ويعرف من هو وكيف وش الغاية وراية النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن كل ما شبت فتنة اقتحم لها الصغير والكبير، وكل ويحمل هذه الشريعة آثار هذه القبائح. لا، الشريعة معروفة وعلماؤها معروفون ينظرون بنور الله من بعد أكثر من 100 سنة. الشيخ بن باز جاءوا إليه وقت حماه وهو في الجامعة الإسلامية، قال اتقوا الله ولا تخرجوا ولا تعرضوا المسلمين، وكانت نصيحته نور على نور. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بكل ما ينفعنا ويصلح أحوالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله.